لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع السلسلة المباركة من أعلام السلف، والفارس في هذه الجولة إمام من أئمة المسلمين، اشتهر بالعبادة والبكاء، وكان كاسمه بالطاعة سعيدة، ونرجو أن يكون عند الله شهيدا، ولي من أولياء الله الصالحين مستجاب الدعوة. عن أصبغ بن زيد قال: كان لسعيد بن جبير ديك كان يقوم من الليل بصياحه، فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح، فلم يصل سعيد تلك الليلة فشق عليه، فقال: ما له؟ قطع الله صوته، فما سمع له صوت بعد. فقالت له أمه: لا تدعو على شيء بعدها. هذا السعيد عذبه الحجاج حتى قتله، وكان يمكن أن يدعو على الحجاج فلم يفعل، والذي دعا به أن يكون آخر من يقتله الحجاج، وقلع الله الحجاج وأراح البلاد والعبادة من شره، وكان ذلك بعد مقتل سعيد بمدة يسيرة. وكان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، إذا سأله أحد من أهل الكوفة يحيل عليه ويقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ إنه السعيد الذي بكى بالليل حتى عمش، تابع ابن الأشعث عندما خرج على الحجاج ودعا الناس إلى قتال الحجاج لجوره وتجبره وإماتة الصلاة واستذلال المسلمين. فلما انهزم ابن الأشعث فر سعيد بن جبير إلى مكة وظل مختفيا 12 سنة، ثم ظفر به الحجاج في السنة التي هلك فيها لما أراده الله عز وجل للحجاج لعنة الله على الظالمين، وكذا لسوق السعادة والشهادة لابن جبير، فقتله أشنع قتلة وصابر محتسب راغب في فضل الله عز وجل والجنة. فنسأل الله تعالى أن يرفعه فوق كثير من خلقه لصبره وعبادته وبذله وشهادته، ونسأله تعالى أن يرزقنا شهادة في سبيل مقبلين غير مدبرين. اسمه ومولده وصفته: سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي الوالبي مولاه. معنى مولاه أنه ليس من القبيلة، ولكن يكون واحد يعني أعتقه أو أعتق أباء أو جده من القبيلة، فصارت علاقته بالقبيلة علاقة ولاء. أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أحد الأعلام، وده من كلام الإمام الذهبي. مولده لم يصرح أحد من المترجمين بميعاد مولده، وصرحوا بأن مقتله في شعبان 95، وقد قال لابنه: ما بقى أبيك بعد 57، عاش 57 سنة ومات 94، وعلى ذلك يكون ميلاده 35 من الهجرة. وقد صرح الذهبي بأن ميلاده في خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بعضهم له 49، ومختلف في عمره عندما قتل، قيل 57 وقيل 49، فيكون ميلاده 46. وعن عبد الله بن نمير عن فطر قال: رأيت سعيد بن جبير أبيض اللحية والرأس. وعن أيوب قال: سئل سعيد بن جبير عن خضاب بالوسمة فكرهه، وقال: يكسو الله العبد النور في وجهه ثم يطفئه بالسواد. وعن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت على سعيد بن جبير إمامة بيضاء. وعن القاسم بن الأعرج قال: كان سعيد يبكي بالليل حتى عمش. ثناء العلماء عليه. عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. وعن أشعث بن إسحاق قال: كان يقال سعيد بن جبير جهبذ العلماء. وعن أسلم المنقري عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة فقال ائت سعيد بن جبير، فكان يحيل عليه ابن عباس وأيضا ابن عمر، فإنه أعلم بالحساب مني وهو يفرض منها ما أفرض، يعني أنه رأيه في المواريث يعني مثل رأي ابن عمر في هذه القضية خصوصا يعني. وقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري هو ثقة إمام حجة على المسلمين. وقال إبراهيم النخعي ما خلف سعيد بن جبير بعده مثله، كأنه كان أعلم أهل الأرض في هذا الوقت يعني عندما قتل يعني. وعن خصيف قال كان أعلمه بالقرآن مجاهد، هو يقصد تلاميذ ابن عباس يعني، أن كل من ذكر تلاميذ ابن عباس، كان أعلمه بالقرآن مجاهد وأعلمه بالحج عطاء وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس تأتي ترجمته، وأعلمهم بالطلاق سعيد ابن مسيب، وأجمعهم لهذه العلوم سعيد ابن جبير. وعن علي بن المديني قال ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد ابن جبير، قيل ولا طاووس، قال ولا طاووس ولا أحد. عبادته رحمه الله عن هلال بن خباب قال خرجنا مع سعيد في ابن جبير في جنازة، فكان يحدثنا في الطريق ويذكرنا حتى بلغ، فلما جلس لم يزل يحدثنا حتى قمنا فرجعنا، وكان كثيرا الذكر لله عز وجل. وعن هلال ابن خباب قال خرجت مع سعيد بن جبير أيام مضينا من رجب فأحرم من الكوفة بعمرة، ثم رجع من عمرته ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة، وكان يخرج كل سنة مرتين، مرة الحج ومرة العمرة. طبعا الأمر دلوقتي سهل يعني، الإنسان ساعتين بيبقى في جدة في الطيران، ولكن لما كان بيروح على الدواب يعني على الجمل أو فممكن يقعد شهر في الطريق أو شهرين في الطريق يعني، فكون يروح ويرجع ويروح ويرجع مرتين في السنة، فطبعا هذا يعني جهد جهيد يعني. وعن نصيف قال رأيت سعيد بن جبير صلى ركعتين خلف المقام قبل صلاة الصبح، قال فأتيته فصليت إلى جنبه وسألت عن آية من كتاب الله فلم يجبني، فلما صلى الصبح قال إذا طلع الفجر فلا تتكلم بذكر الله حتى تصلي الصبح، مع أنه كان يسأل عن مسألة يعني، ولكن هو آثر أنه إيه يعني يجلس يعني في الذكر يعني في هذا الوقت. وعن أبي جرير أن سعيد بن جبير قال لا تطفئوا ثلجكم ليالي العشر تعجبه إلا عبادة، ويقول أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. طبعا إحياء العشر الأواخر من رمضان يعني سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل العشر يعني شد مئزره وأيقظ يعني أهله وأحيا ليله، وشد المئزر قالوا علامة على الاجتهاد والجد في العبادة، وقيل علامة على اعتزال النساء. وعن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير أنه كان ينكر أن يتكفأ الرجل في صلاته، أنه يصلي منحنيا يعني أو يظهر فوق ما في قلبه من الخشوع يعني. قال وما رأيت قط يصلي إلا وكأنه وتد. وكذا كان السلف يعني، لكن واحد كان بيقف يعني على السطح يصلي يعني بالليل، فكانوا يظنون أنه يعني جذع شجرة يعني. أو وعن هشام بن حسان قال سعيد بن جبير إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا، قال هشام رجاء أن يحفظ فيه، كما قال عز وجل وكان أبوهما صالحا، وصلاح الأباء يعني يحفظ الأبناء، وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فتقوى الأباء تحفظ الأبناء، وذرية الضعاف يعني قيل بنات يعني. عن عمر ابن قر قال كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتابا أوصى بتقوى الله، وقال إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة، فذكر الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من رزقه. وكان اثنين من الصحابة، واحد قتل شهيدا واحد مات بعد سنة، فالصحابة قالوا يعني نرجو أن يلحقه الله بصاحبه، مفكرين اللي مات من سنة في شهادة أنه يكون أعلى درجة فبيدعو له. فقال أليس قد مر عليه رمضان فصامه، أليس قد يعني، فكأنه هو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. فكل يوم يعيش المؤمن فهو غنيمة، لأن المؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا. وإحنا كل يوم نتذكر الموت والحياة، فالله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالواحد ما بينام بتقبض روحه، يتوفى الأنفس يعني حين موتها والتي لم تمت في منامها. وذلك نقول عند النوم: بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أما يوم النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فكل يوم نتذكر الموت، وإن كل يوم مهلة جديدة وفرصة للتوبة والعمل الصالح. وعن القاسم بن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعن أبي شهاب قال: كان سعيد بن جبير يصلي العتمة هي العشاء يعني في رمضان، ويكره أن احنا نقول عليها على طول العتمة يعني حتى ينسى الناس اسم العشاء، ولكن لو قيل مرة مثلا أو بعض مرة فما فيش بأس. كان سعيد بن جبير يصلي العتمة، والعتمة هي حلبة المساء يعني حلبة الإيه الشاء أو البقر أو الإبل في المساء. كان سعيد بن جبير يصلي العتمة في رمضان ثم يرجع فيمكث هنيها، ثم يرجع فيصلي بنا 6 ترويحات ويوتر ب3 ويقنط بقدر 50 آية. توكله وخشيته رحمه الله. عن ضرار ابن مرة الشيباني عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله جماع الإيمان. والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وده طبعا عمل القلب مش عمل الجوارح يعني، فلا ينافي الأخذ بالأسباب بالجوارح. وعن أبي سنان عن سعيد بن جبير أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وعن موسى بن رافع قال: دخلت على سعيد بن جبير بمكة وقد أخذه صداع شديد، فقال له رجل ممن عنده: هل لك أن أتيك برجل يرقيك من هذه الشقيقة اللي هي الصداع النصفي يعني؟ قال: لا حاجة لي في الرقى. وطبعا معروف الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السقطين قال: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا إن يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فدي صفة 70,000 أن هم لا يسترقون يعني، وفي رواية بس ضعيفة لا يرقون يعني هذه رواية ضعيفة، لا يسترقون لا يطلب الرقية يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي له ولكن دون سؤال للرقية يعني. فكأنه خلاف يعني تمام التوكل يوم. وعن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ وكرهت أن أحنثها، ويقع في اليمين فد اللي بيرقي يده التي لم تلدغ. وعن القاسم الأعرج قال: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمش. وروي عن سعيد بن جبير: لو فرق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. محنته رحمه الله. قال الذهبي: خرج مع ابن الأشعث، ودي فتنة من الفتن التي مرت بالأمة في زمن عبد الملك بن مروان، وكان في العراق يعني. خرج ابن الأشعث وبايعه القراء، كان فيهم الشعبي وفيهم سعيد بن جبير، وكان الحسن البصري رافض أنه ينضم، يقول أنه أجبر أنه خدوه وجعلوه معهم، ولكنه هرب رمى نفسه في النار وهرب. وله كلام يعني في تأتي في ترجمته في عدم المشاركة التي تكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وده بتبين أن الخروج يعني على الحكام غالبا بتكون ثمرات حنظلية، ولا يجر على الأمة إلا الويلات والأشلاء والدماء. من الأشعث كم قتل يعني فيها، وأيضا النفس الزكية وخروج الحسين ابن علي رضي الله عنهما مقتله، قال الذهبي: خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، ثم إنه اختفى وتنقل في النواحي 12 سنة، إنه هرب 12 سنة، ثم وقعوا به فسكوف مكة فأحضروه إلى الحجاج فقال: يا شقي بن كسير، بدل سعيد بن جبير، يعني ما أنت سعيد بن جبير، أما قدمت الكوفة؟ وبيمن عليه الحجاج، قال: أما قدمت الكوفة وليس يؤم بها إلا عربي، لأنه مولى يعني أصلا أعجمي، فجعلتك إماما؟ قال: بلى. قال: أما وليتك القضاء؟ فضج أهل الكوفة وقال: لا يصلح للقضاء إلا عربي، فاستقضيت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وأمرته ألا يقطع أمرا دونك؟ قال: بلى. قال: أما جعلتك من سماري الذين يسمرون معه يسهرون معه يحدثونه؟ بيبقى الأمراء بيجعلوا لهم من أهل العلم ومن أهل الأدب، يعني من يسمر معهم، يقول: وكلهم رؤوس العرب؟ قال: بلى. قال: أما أعطيتك 100,000 تفرقها على أهل الحاجة؟ قال: بلى. قال: فما أخرجك علي؟ قال: بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث. فغضب الحجاج وقال: أما كانت بيعة أمير المؤمنين في عنقك من قبله؟ يا حرصي اضرب عنقه. فضرب عنقه. وعن أبي حسين قال: رأيت سعيدا بمكة فقلت: إن هذا قادم، يعني خالد بن عبد الله القصير كان أمير مكة، هو اللي قبض على سعيد بن جبير، ولست آمنه عليك. قال: والله لقد فرطت حتى استحييت من الله عز وجل. قال الذهبي: طال اختفاؤه، فإن قيام القراء الحجاج كان في 82، وما ظفروا بسعيد إلا 95، السنة التي قلع الله فيها الحجاج. المعركة تسمى دير الجماجم. عن أبي اليغضان قال: كان سعيد يقول يوم دير الجماجم وهم يقاتلون: قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم من الدين وتجبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة. كانوا بيأجلوا الصلاة جدا في عهد بني أمية، بيصلوا جمعة قرب يعني العصر مثلا، أو وطبعا كان يحكون بالشرع ولكن كان في ظلم وفي جور يعني، فهم خرجوا من أجل دفع هذا الظلم واستذلالهم المسلمين. فلما انهزم أهل دير الجماجم هم كادوا ينتصروا على الحجاج، والحجاج كان شجاع ومقدام، فانتصر الحجاج في النهاية. فلحق سعيد بن جبير بمكة فأخذه خالد بن عبد الله بعد 12 سنة كما بينا، فحمله إلى الحجاج مع إسماعيل بن واسط البجلي. قال محمد بن سعد صاحب الطبقات: كان الذي قبض على سعيد بن جبير والي مكة خالد بن عبد الله القصري، فبعث به إلى الحجاج. فأخبرنا يزيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمع خالد بن عبد الله صوت القيود فقال: ما هذا؟ قيل: سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهم يطوفون بالبيت. فقال: اقطعوا عليهم الطواف. خدوهم من الطواف بالكعبة. وعن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج فبكى رجل، فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك؟ قال: فلا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالتسليم للقدر، أن ده في قدر الله وأن ربنا قدر ذلك، وقدر ده كله حكمة، فهي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وعن سالم بن أبي حفصة قال: لما أتى سعيد بن جبير الحجاج قال: أنت شقي بن كسير؟ قال: أنا سعيد بن جبير. قال: لأقتلنك؟ قال: أنا إذن كما سمتني أمي سعيد، يعني هنا للشهادة والسعادة. قال: دعني أصلي ركعتين. قال: وجهه إلى قبلة النصارى، أنه لا يتوجه إلى الكعبة يعني، أو يوجه إلى بيت المقدس. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: إني أستعيذ منك بما عاذت به مريم. قال: ما عاذت به مريم؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال سليمان التيمي: كان الشعبي يرى التقية، هو تحايل على الحجاج حتى عفى عنه. وكان ابن جبير لا يرى التقية، وكان الحجاج إذا أتي بالرجل يعني ممن قام عليه أي خرج عليه قال له: أكفرت بخروجك علينا؟ فإن قال نعم خلى سبيله. فقال سعيد: أكفرت؟ قال: لا. قال: اختر أي قتلة أقتلك؟ قال: اختر أنت فإن القصاص أمامك، يعني أي قتلة تقتلني بها سوف تقتل بها أنت أيضا يوم القيامة. عن داود بن أبي هند قال لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال ما أراني إلا مقتولا، وسأخبركم أني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء، ثم سألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها وأنا أنظرها أو أنتظرها، قال فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. يعني إنسان سعادة الأحوال الإيمانية مرتفعة فبيحس كده الباب مفتوح يعني، فعند ذلك يدعو يعني، فيقول أنه دعاه حين وجدوا حلاوة الدعاء هو واثنين من أصحابه، فدعوا بالشهادة فالاثنين نالوا الشهادة، يقول أنا أنتظرها. قال الذهبي ولما علم من فضل الشهادة ثبت للقتل ولم يكترث ولا عامل عدوه بالتقية المباحة له رحمه الله. يعني الإنسان ممكن يتكلم بكلمة الكفر يعني إذا كان يقتل مثلا أو يكره، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ممكن أن يسجد للصنم، ولكنه طبعا في نيته ينوي السجود لله عز وجل، فده عذر الإكراه. إن الله تجاوز لي عن أمتي عن خطأ ونسيان وما استكره عليه، ولكن هو لم يستعمل التقية ولم يستعمل الرخصة واستعمل العزيمة. قال الذهبي ويروى أن الحجاج رؤيا في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ قال قتلني بكل قتيل قتلة وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. وروي أنه لما احتضر كان يغوص ثم يفيق، يعني الحجاج، ويقول مالي ومالك يا سعيد بن جبير. وقال ابن عيينة لم يقتل بعد سعيد إلا رجلا واحدا. علم سعيد بن جبير بالتفسير، سعيد بن جبير هو أكبر تلامذة ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، وأخذ عنه علما كثيرا، وقد كان أهل الكوفة يسألونه فيقول أليس فيكم ابن أم الدهماء، يعني سعيد بن جبير. وهذه بعض أثار في التفسير. عن ربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قال إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا. يعني بعض الناس بيروح يعيش في أوروبا ولا في أمريكا في بلد يعني فيها الإيل فواحش يعني على قرارات الطريق في الحدائق العامة، فما الذي أجبرك على هذه البلاد؟ يعني فهو يخاطر بدين طلبا لدنيا، إما شهادة دنيوية وإما طلبا للمال يعني. فالدين أغلى شيء عند الإنسان، إنسان يفر بدين من الفتن، إذا رأى أرض فيها فتن يتركها، إن أرضي واسعة. وعن عطاء ابن دينار قال إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا. وعن عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وعن عطاء سعيد بن جبير في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثرهم، قال ما سنوا. من سن في الإسلام سنة حسنة هو يترك مثلا عمل صلاح، يترك كتب شرعية، يترك صدقة جارية. عن أبي سنان ضرار بن مرة عن سعيد في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال الصلاة في الجماعة. وعن سالم عن سعيد جبير في قوله تعالى أولي الأيدي والأبصار، قال أيدي القوة في العلم والبصر فيما هم فيه من أمر دينهم. وعن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير في قوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال يقول سوف أتوب، يعني يستمر على الفجور، يعني أنه هو مش عايز يتوب، عايز يستمر على المعصية. وعن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، قال لا ترضوا أعمالهم. ركون الميل يعني، لا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار. شيوخه وتلامذته، شيوخه قال المزي روى عن أنس بن مالك والضحاك بن قيس الفهري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مغفل وعدي بن حاتم وعمر بن ميمون الأودي وأبي سعيد الأنصاري غير القطان، القطان في طبقة بعد ذلك يعني، وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. وده يدل على أنه من كبار التابعين، لأن هؤلاء كلهم صحابة. تلامذته قال الحافظ عنه ابناه عبد الملك وعبد الله ويعلى بن حكيم ويعلى بن مسلم وابو اسحاق السبيعي وابو الزبير المكي وادم بن سليمان واشعث بن ابي الشعفاء وايوب وبكير بن شهاب وثابت بن عجلان وحبيب بن ابي ثابت وجعفر بن ابي وحشيه وجعفر بن المغيره وغيرهم. درر من اخواله عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال ان الخشيه ان تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك, فتلك الخشية. مش الخشية الواحد مثلا يبكي عندما يسمع مثلا القرآن أو يسمع الذكر مثلا, هذه رقة يعني, والبكاء يعني قد يكون فرحا وقد يكون خوفا وقد يكون رياء زي الممثلين اللي بيبكوا مثلا, فدي رقة زي رقة النساء يعني. ولكن الخشية الحقيقية اللي هي تمنعك من المعصية, إن الواحد أما الشيطان يحدثه معصية يجد في قلبي ما يحول بينه وبين المعصية, فيقول إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك, فتلك الخشية. الذكر طاعة الله, فزي ما أذكروني يعني بطاعتي أذكركم بمغفرتي, فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر, وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن. وعن حبيب بن أبي ثابت قال لي سعيد بن جبير لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. فينبغي الإنسان هو إيه لو عنده علم أنه يستفاد منه, يعني لا ينبغي العالم أن يضيع نفسه أنه يكون عنده علم بس لا يعلمه للناس أو لا يضعه في كتب مثلا أو لا يجيب يعني على الأسئلة السائلين, فينبغي ان هو يستفاد منه يعني. زي ما قال علي بن ابي طالب انها هنا علما لو اصبت له حمله, فلم ياخذ ذلك تفاخرا بالعلم, ولكن من اجل ان يعلم الطالب يعني ان عنده علم فيتعلم منه, او من اراد ان يساله. وعن هلال بن خباب قال قلت سعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا ذهب علماؤهم. وطبعا الحديث أن الله لا يأخذ علما انتزاعا ينتزع مصدور الرجال, هذا جائز في القدرة أن الله جعل كل شيء قدير, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فقبض علماء السنة يعني من علامات من علامات القيامة يعني. حتى إذا لم يبقى عالما أو لم يبق عالما تأخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن عمر بن حبيب قال كان سعيد بن جبير بأصبها لا يحدث ثم رجع إلى الكوفة فجعل يحدث, فقلنا له في ذلك فقال أنشر بزك حيث تعرف. البز هو القماش يعني, كانوا بيقولوا أنه هو في أصبها ما هوش معروف يعني, الناس مش هتستفيد منه أو ما فيش طلبة علم هناك, ولكن لما رجع الكوفة والناس تعرفه في الكوفة وفي طلبة علم يستفيدون منه, يقول فجعل يحدث, فقلنا له في ذلك قال أنشر بزك حيث تعرف. وعن عبد الملك بن سعيد بن جبير قال أبي أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإنه غناء, وإياك وما يعتذر منه فإنه لا يعتذر من خير, يعني يكون معاصي. وعن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال لأن أضرب على رأسي أصواتا أحب إلي من أن أتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. وعن أيوب قال حدث سعيد بن جبير بحديث قال فتبعت أستزيده فقال ليس كل حين أحلب فأشرب, يعني هو حدث بحديث فهو تبعه عايز أحاديث ثانية, فقال ليس كل يوم أحلب فأشرب. والعالم زي النخلة يعني اللي بتوقع الرطب يعني, إنه يجلس تحتها حتى يسقط عليه شيء من الرطب يعني. وعن جعفر عن سعيد قال من عطس عنده أخوه المسلم فلم يشمته لم يقل له يرحمك الله كان دينا يأخذه به يوم القيامة. من أدب الإمام ابن مبارك إن كان واحد عطس يعني أمامه ولم يحمد الله عز وجل فقال ماذا يقول المسلم إذا عطس, فقال له الحمد لله, فقال له يرحمك الله. وفاته رحمه الله قال الذهبي: وكان قتله في شعبان سنة 95، ومن زعم أنه عاش 49 سنة لم يصنع شيئا. وقد مر قوله لابنه: ما بقاء أبيك بعد 57، كانوا يرجح أنه مات عن 57 يعني سنة، وفاته سنة 95. هنقف عند ترجمة عمر بن عبد العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.